الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ظهر في البرامج أخيرا ما يسمى ببرامج الواقع، وهي تكون بث مباشر لتصوير حي إما في بيت أو في مجلس أو نحوه، وتكون حوارات منطلقة بدون حدود وبدون هدف. يقول: ما حكم متابعة هذه البرامج والمشاركة فيها والتصويت لها؟ الحمد لله، على المسلم أن يتقي الله عز وجل في وقته وألا يضيعه في توافه الأمور وسفسافها بما لا يرجع عليه شيء، بما لا يرجع عليه بالخير والنفع، لا في عاجل أمره وآجله ولا في أمر دينه ودنياه. فإن الأوقات ثمينة، والأعمار تمضي، والوقت يعني يجري جريانا سريعا، ونحن مسؤولون يوم القيامة عن أعمالنا فيما أفنيناها، وعن أوقاتنا فيما عمرناها. فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفلا يجوز للإنسان أن يضيع وقته أمام هذه الشاشات التلفازية في مثل هذه البرامج المسمات ببرامج مخاطبة الواقع، أو التي تتكلم عن واقع الناس وتمكن المشاهدين من المشاركة فيها وإبداء الرأي فيها بما لا نفع فيه لا في دين ولا في دنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في مشاهدتها، ولا أن يقطع ولو جزءا من أجزاء الدقيقة في مشاهدتها أو متابعتها، ولا ينبغي له أن يبذل ماله فيها، لأنها لا ترجع على الإسلام بخير في دين ولا دنيا. فضلا عن أن هذه البرامج لا تخلو من بعض الجلسات الشبابية المتنمقين المتجملين، ولا تخلو غالبا من الانبساط الكبير والضحكات والقهقهات، ولا تخلو غالبا من بعض المردان. فنظر المرأة لمثل هذه البرامج ربما يجلب لها الفتنة، والله عز وجل قد أمر الرجال والنساء بأن يغضوا أبصارهم. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظر شهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي نظر شهوة. قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب على المسلم أن يصون حواسه عن كل ما لا نفع فيه، فضلا عما حرم الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس. ومن المعلوم أن هذه البرامج لا تخلو من خروج شيء من هؤلاء الشباب الذين ربما افتتنت بهم المرأة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نتوخى أن لا نضيع شيئا من أوقاتنا إلا فيما يعود علينا نفعه، وأن لا ننبهر بمثل هذه البرامج، لأنها تشغل أوقاتنا، ثم إذا نظرنا بعد ساعات قطعناها عند هذه الشاشات وجدنا أننا قد عطلنا ألسنتنا عن التسبيح وقلوبنا عن التدبر والتأمل في ملكوت الله، وقد عطلنا أنفسنا حتى عن طلب رزقنا. فالإنسان يستعيض هذه الجلسات التي اعتاد عليها بجلسات يقرأ فيها كتاب الله عز وجل، يقرأ فيها العلم النافع، يجلس مع إخوانه، يزور أرحامه، يتفقد أحوال جيرانه، يستفرغها في الصلاة، في الذكر، في الخير. أما أن تمضي عليه الساعات تلو الساعات وهمه أن يصوت لفلان وأن يشجع فلانا وأخرج فلانا وأدخل فلانا وأشجع طبخة فلان وغيرها من الأمور التافهة السخيفة التي لا خير فيها لا في دين ولا في دنيا، ف فإننا نربأ بأنفسنا وبإخواننا المسلمين من الاشتغال بشيء من ذلك، والله أعلم.